أنا شاب، عندنا عادة في جماعتنا وأنه كل ليلة خميس يجتمعون عند أحد منهم ويسهرون مع البلوت والدخان والفيديو والكلام البذيء، فهل يجوز أن أجلس معهم وأن أذهب معهم أو أجلس أم ماذا أفعل؟ هذا لا يصلح، هذا منكر. سبق لك، سبق أن سمعت كم مرة أن هذا لا يصلح. المقصود خلطهم على وجه لا يكون فيه موافقتهم عن منكر ولا حضورهم منكر، تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتنهاهم على هذه المجالس، أن هذه المجالس التي فيها الدخان وفيها المسكرات وفيها آلات الملاهي، هذه مجالس منكرة، هذه مجالس شر، هذه مجالس شيطانية، لكن تنصحهم وتقول لهم أن هذا لا يصلح، والواجب عليكم أن تكون مجالسكم على الخير والكلام الطيب لا على ما حرم الله عز وجل، تكون مجالس على القرآن، على الأحاديث الطيبة، على البساط معهم فيما أباح الله من التحدث في أمور دنياهم وأمور دينهم. أما الاجتماع على الفيديو المنكر أو الدخان أو الخمر أو ما أشبه هذا مما حرم الله، أو مع حضور النساء وتكشف النساء، هذا لا